بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما أصله في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال: إنها من عمل الجاهلية، وقال: كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر: النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم: كسب الغناء والنياحة من السحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو القسم الرابع من أقسام الكتاب، يذكر فيه المؤلف رحمه الله البدع والمحدثات في الدين، ويذكر أهل طوائف البدع وكذلك رؤساء أهل البدع وأعيانهم للتحذير منهم، التحذير من البدع والمبتدعين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا، يعني بعقب بعدما سبق من الكلام على حينما ساق المؤلف قسم النصوص والآثار التحذير من البدع، ثم في القسم الثاني ساق مسائل الاعتقاد، ثم في القسم الثالث ساق المسائل الفقهية، في هذا الرابع يقول المؤلف: نحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله. إذن هذا الشيء المبتدع هو المحدث، البدع هي الحدث في دين الله، ما ابتدع وأحدث في دين الله مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر. كل ما ابتدع في الدين وأحدث مما لا أصل له في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة فإنه يسمى محدث، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج من جملة المسلمين. يعني البدعة لا نقول أن صاحب البدعة يخرج من الدين ويخرج من جملة المسلمين، بل هو عاصي إلا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. هذا فيه تقدير محذوف، تقديره فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه بدعة، فإن هنا جواب إن، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن به الله ما لم يأذن له فيه، التقدير أتى بدعة وحدثا في الدين، ثم قال: فمن ذلك، أتى بالأمثلة. يعني المؤلف يقول: نحن نذكر البدع، والبدعة هي التي لا أصل لها في كتاب الله، والمؤلف الآن أدخل بعض المعاصي في البدع، لأن يعني بعض العلماء يرى تسمية بعض المعاصي بدع، ولهذا قال المؤلف: قال مما لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. بعض العلماء يقول البدعة هي الحدث في دين الله، بعضهم يدخل المعاصي، يقول كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة، فعلى هذا تدخل المعاصي، ولهذا ساق المؤلف رحمه الله كثير من المعاصي سماها بدعة. قال: وإن كان الذي يفعل البدعة لا يخرج من الدين ولا يكفر ولا يخرج عن جملة المسلمين، إلا أنه قد أتى معصية كبيرة، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن له به بدعة، تقدير بدعة، هنا في سقط أو جواب إن محذوف، تقديره فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن له فيه بدعة، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه. إذن أدخل في البدع المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ فيها، هي داخلة في البدع على ما ذهب إليه المصنف وعلى ما ذهب إليه بعض العلماء. فمن ذلك ما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وغلظ فيه. إذا المحرمات كثيرة، المنهيات والمحرمات كلها أدخلها في البدع، ومن ذلك النياحة والاستماع إليها، وقال: إنها من عمل الجاهلية. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء على الميت، ويدخل في النياحة أيضا ندء الميت لتعداد محاسنه، ينوح ويقول: كان كذا وكان كذا، وكان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا وكان يعدد محاسنه. ويدخل أيضا في النياحة لطم الخد وشق الثوب ونتف الشعر، ويدخل في النياحة ك كما سيأتي الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام للناس. فالمؤلف يقول بدأ أولا بالبدعة الأولى النياحة والاستماع إليها، وقال يعني وقال إنها من عمل الجاهلية، من عمل الجاهلية، كان الجاهلية هم الذين ينوحون. وجاء في الحديث الوعيد على النائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. يعني النائحة إذا لم تتب تسربل، فعليه سربال من قطران كأنه لباس ثوب من قطران، ودرع من جرد ثم تشعل فيه النار حتى يكون اشتعال النار به أشد، أشد من لو اشتعلت النار بالجسم. إذا كان إذا طلي الجسم بقطران وجرد أو طلي مثلا بالغاز فإن يكون اشتعال النار أشد. وفي الحديث حديث عن الصوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة. رنة يعني صوت النائحة، النياحة عند المصيبة. وقال كسب النائحة من السحت. نعم النائحة، إذا بعض الجاهلية كانوا يستأجرون من ينوح، استأجر تأتي امرأة تنوح. وإلى الآن يوجد في بعض المجتمعات يستأجرون من ينوح إذا جاء الميت، يستأجر النساء تأتي تنوح كذب. هذه النائحة تروح كذب، تروح تبكي وتصيح عشان تأخذ الأجرة فقط، إلا ما ليس لها شيء. كانوا في الجاهلية هكذا، كانت المرأة تسعد صاحبتها. ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ينحن، قالت امرأة يا رسول الله إلا أهل فلان فإنهم أسعدوني فأريد أن أسعدهم، يعني تريد أن تكافئهم، إنه جاءت يعني بكت عندها فهي تريد أن تبكي عندها، فاستثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كسب النائحة من السحت، إذن هي من عمل الجاهلية، النياحة من عمل الجاهلية ومن المحرمات ومن الكبائر، لأن توعد عليها بالوعيد الشديد. وكسبها النائحة التي تأتي وتستأجر سحت الحرام. وفي الحديث أربع في أمة من المجاهدين لا يتوفرون: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم، فهي من أمر الجاهلين. ولعن النائحة في موضع آخر، جاء في حديث أبي سعيد النبي لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستبعة، وهو أبو داود والبزار والطبراني. وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعه بدعة. ابن عمر صلى الله عليه وسلم نياحة حرام أخذها من النصوص، النبي نهى عنها، واستماعها بدعة، يكون الإنسان يستمع للنائحة ويقول هذا من البدع، يعني معصية، سمها بدعة لأنها معصية. وقد قال إبراهيم، ولعل إبراهيم النخعي: كسب الغناء والنياحة من السحت، المغني كسبه سحت وحرام، والنائحة التي تنوح وتستأجر للنياحة كسبها حرام. نعم. وأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنائحة فتاتعت فبدا شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها، فقال أبعدها الله إنه لا حرمة لها. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزاء، وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر، وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها، وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت. نعم، هذا الأثر ذكره مؤلف هنا ولم يخرجه المحشي. رثي عمر رضي الله عنه بنائحة فتتعتعت، يعني كان تلكعت وترددت في الكلام، صوت الكلام يتردد وتقطع. ثم فبدا شعرها، ظهر شيء من شعرها، فقيل له يا ابن المؤمنين انه قد بدا شعرها، فقال ابعدها الله. نائحة، لان هذه نائحة، وايضا كذلك ايضا انه لا حرمة لها. قيل ولما؟ قال لانها تأمر بالجزع، وقد نهى الله عز وجل عنه، تأمر بالجزع لأنها تنوح، هي تأمر بالجزع يعني تدعو إلى الجزع بفعلها، وتنهى عن الصبر لأن فعلها ينافي الصبر، وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها على بكائها، وتبكي بشجو غيرها يعني بحزن غيرها، تبكي بحزن غيرها، ما لا ناقة فيها ولا جمل ما مات أحد، لكن تبكي شج غيره وتحزن الحي وتؤذي الميت. تؤذي الميت لأنه جاء في الحديث أن الميت يعذب والبكاء أهلي عليه. نعم. وقال ابن عون: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك فقيل يندبون الحسين رضي الله تعالى عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك فقال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. نعم. هذا الأثر عن ابن عون قل: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، يعني يبكون، فسألت عن ذلك فقيل يندبون الحسين. هذا بدأ من دهر طويل البكاء على الحسين، الشيعة والرافضة يندبون الحسين منذ زمن بعيد، يندبون الحسين على الطريق يبكون عليه حسين بن علي، وهو مات قبل فترة، فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه. قال ابن عون: فأتيت إبراهيم، لعل إبراهيم بن خيفاء، فأخبرته بذلك فقال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. وهذا من إبراهيم في أن النياحة والندب من البدع، سماه بدعة، قال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام، على اعتبار أن المعاصي من البدع. نعم. ومن البدع استعمال القينات واستعمال الغناء. نعم. هذا نعم كمل. وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. نعم. ومن البدع استعمال القينات. القينات جمع قينة، والقينة هي المغنية. استعمال القينات واشتراء المغنيات حتى تغني هذا من البدع، يعني من المعاصي الكبار. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في أذنه الآنك يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. الآنك الرصاص المذاب. فاستعمال القينات وهن المغنيات من البدع، والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يستعمل القينات والمغنيات، وأن ينكر عليهم. واستعمال الغناء من المنكرات أيضا، فإنه من لهو الحديث، ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه لهو الحديث بالغناء. جاء عن ابن مسعود أنه سئل عن قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فقال: الغنى والله الذي لا إله إلا هو. أقسم بأن لهو الحديث هو الغنى، فدل على أنه محرم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وهذا رواه أبو داود والبيهقي، لكن بدون كما ينبت الماء البقل. ورواه البيهقي موقوفا على ابن مسعود أيضا. قال النووي: لا يصح رفعه. وفي رواية: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. فدل على أن الغنى محرم ما دام أنه ينبت النفاق، فدل على تحريمه. نعم. ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم. نعم. من البدع النجوم، يعني النظر في النجوم والاستدلال بها على المغيبات أو اعتقاد أنها سبب، فهذا من البدع. وفي الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يكون ينظر في النجوم ويستدل بها على دعوة علم الغيب، أو يستدل باستماعها وافتراقها، فهذا طرف. يقول المؤلف: طرف، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم. ادعاء الغيب شرك، سيكون أكبر رفض من الملة. يكون الإنسان ينظر في النجوم ويعتصم بها، يعني يعتقد أنها مؤثرة، أو يدعي بها علم الغيب، أو أنها سبب، كل هذا من المحرمات الشركية. والتنجيم على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام. القسم الأول: ادعاء أن النجوم فاعلة مختارة، وأنها مؤثرة، وأن الحوادث الأرضية مركبة على تأثير النجوم الروحانية. هذا شرك أكبر بالله العظيم، وهو شرك في الربوبية، هو شرك الصابعة الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة. هذا شرك أكبر أعظم من شرك أهل الجاهلية، يكون يدعي أن النجوم مؤثرة. القسم الثاني أن لا يدعي النجوم مؤثرة ولكن يدعي بها عن غيره، فيستدل باجتماع النجوم وافتراقها اتصالها وطلوعها وغروبها، يستدل بها على عين الغيب، على نزول المطر أو على غلاء الأسعار أو على قيام الدول وزوالها أو على موت عظيم أو موت ولادة عظيم، ينظر في النجوم فإذا اجتمعت أو افترقت أو طلعت أو غربت قال سيحصل غلاء السعر، أو استدل به على أن سيحصل غلاء في الأسعار أو نزول على أنه سينزل المطر، هذا أيضا كفر أكبر وهو من دعوة عن الغيب. القسم الثالث أن يستدل بالنجوم على معرفة القبلة، جهة القبلة ومعرفة فصول السنة ومعرفة أوقات البذر والزرع، وهذا يسمى بعلم التفسير، وهذا جائز لا بأس به في صحة قوله العلماء علم التفسير. وأما النوعان الأولان يسميان علم التأثير، علم التأثير أن يعتقد أن النجوم مؤثرة بذاتها أو يدعي بها علم الغيب، هذا شرك أكبر. القسم الثالث علم التفسير، وهو أن يستدل بالنجوم على معرفة القبلة، يعرف مثلا نجم القطب نجم ثابت في جهة الشمال، فإذا عرف جهة الشمال تحدد بقية الجهات، يستدل بها على الطريق في السفر في الليل في البر أو في البحر، معرفة الطرق، معرفة أوقات البذر أوقات الزرع وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به في صحيح قول العلماء، ومع ذلك فقد منع منه بعض العلماء، كره قتادة ابن دعامة السدوسي تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب الكرماني عنهما، ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، هو قول الجمهور وهو الصواب لا بأس في تعلم المنازل لمعرفة القبلة ومعرفة الطرق، الاهتداء في الطرق في السفر أو في الحضر، معرفة فصول السنة وقات البذر والزرع، هذا لا بأس به على الصحيح. فالمؤلف يقول من بدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها، بل هو طرف من الشرك والدعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم كما سبق. نعم. والقيافة والتكهن والزجر والتطير، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك من زاد زاد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر والساحر كالكاهن والكاهن كافر والكافر في النار. نعم. القيافة والتكهن والزجر من البدع. القيافة نوعان، قيافة النسب وقيافة الأثر. قيافة النسب هذه لا بأس فيها، وهو أن يعرف الشبه، بعض الناس يكون عنده معرفة بالشبه، ينظر في شبه الإنسان فيعرف يعرف الدم ويعرف أن هذا من القبيلة الفلانية، أو أن هذا ابن هذا الرجل ابن لهذا الرجل وهو لا يعرفه، لأن عنده شدة قياسة معرفة الشبه، إذا رأى اثنين ولو كان لا يعرفهما عرف أن هذا ابن لهذا أو هذا أب لهذا أو هذا أخ لهذا أو هذا من قبيلة هذا، هذا لا بأس به، هذا يسمى قيافة، قيافة النسب ومعرفة الشبه. ومنه قيافة مجزز المدلجي حين نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما وقد التحف قطيفة، التحف قطيفة وغطى رؤوسهما وجسمهما وبدت الأرجل الأربعة وهو لا يعرف، فلما رأى لما مر ومر وراء هذه الأرجل وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، فرجلان سوداوان ورجلان بيضاوان، وقد التحف بقطيفة ولم يبدو إلا الأرجل وهو لا يدري، فلما مر قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وتبرق أسارير وجهه، فقال ألم تر إلى مجزز المدرجي جاء عنفا وقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، وكان بعض الناس يطعنون في نسب أسامة، قالوا هذا في شك، هذا أسود وهذا أبيض كيف يكون ابن له، فكان الناس يطعنون، فلما جاء مجزد المدرجي وكان مشهورا بالقيافة وقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، سر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة فبرق وأسال الوجه، وقال ألم ترى إلى مجزز المدرجي دخل آنفا وقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قيافة النساء وزال الشكوك عند بعض الناس يشككون في نسب أسامة من أبيه زيد، لأن هذا من أهل القيافة معروف القيافة وأثبت نسبه منه وأن هذه الأرض بعضها من بعض، هذه قيافة النسب. والثاني قيافة الأثر، قيافة الأثر التي يدعي بها عن الغيب، ينظر في الأثر في الرجل يعني موطئ رجله ويستدل بها على ويدعي بها عن الغيب، وهذه هي الممنوعة منه القيافة، قيافة الأثر التي يدعي بها عن الغيب، ينظر في الأثر، الأثر أثر المشي يعني أثر المشي الإنسان، ينظر في أثر المشي ويدعي أنه أن هذا فلان وهذا فلان وأنه يدعي بها علم الغيب، فهذه التي من البدع ومن أعمال الجاهلية. وكذلك التكهن فعل الكهانة، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل أو يخبر عما في الضمير ويدعي علم الغيب، أو الذي ينظر في يخط في التراب وفي الرمل يقال له عراف، أو يضرب بالحصى والوجع، هو الذي ينظر في الكف أو يضرب في الفنجان، كل هؤلاء كهان يدعون علم الغيب، إذا ادعى علم الغيب فإنه يكون مشرك يكون كافر. والكاهن هو الذي له رأي من الجن يخبره فيدعي علم الغيب ويخبر عن الغيب في المستقبل، وله رأي من الجن يأتيه، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير، والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بالمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال، والمنجم الذي ينظر في النجوم ويدعي بها عن الغيب، والرمال الذي يخط في الرمل، والذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، والذي يقرأ في الفنجان أو في الكف، كل هؤلاء إذا ادعوا علم الغيب فهم كفار، هم كفراء لكن بطرق متعددة، إن كان دعوة علم الغيب كلهم على يدعون الغيب، إن كان دعوة علم الغيب عن نظر في النجوم سمي منجم، وإن كان عن طريق الإخبار عن المغيب في المستقبل سمي كاهن، وإن كان عن طريق معرفة المسروق ومكان الضال سمي عراف، وإن كان عن طريق الضرب بالحصى والخط في الرب سمي عراف، وكلهم يدعون علم الغيب كلهم كفراء. والزجر كذلك، الزجر يعني زجر الطير، يزجر الطير وهو العيافة ويتشاءم بها أو يتيامن، والتطير كذلك التطير والتشاؤم بالمرئيات أو المسموعات، وأصله التشاؤم بالطيور وهو العيافة، والعيافة زجر الطير، وكان أهل الجاهلية يتطيرون، فإذا أراد أحدهم سفرا زجر الطير، فإذا طار جهة اليمين تيامن وذهب إلى سفره، وإذا طار جهة الشمال تشاءم، وكذلك إذا أراد زواجا أو تجارة يزجر الطير، والذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف يسمى القاعد والقعيد. وكان بعض العرب مشهورين بالعيافة وزجر الطير، فإذا كان الإنسان لا يعرف العيافة يأتي إلى واحد من هذه القبيلة ويقول ازجر لي الطير، اعمل لي عيافة لشهرة بهذا. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مر فيه، خبير بنو لهب عنده خبرة بالعيافة وزجر الطير، فلا تلغي مقالتهم إذا زجروا الطير وأخبروك، هذا طريقة في الجاهلية، خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مر فيه. فالقيافة والتكهن وزجر الطير والتطير والتشاؤم أصله التشاؤم بالطيور، ويشمل التشاؤم بالمرئيات والمسموعات وبالأمكنة والأزمنة، كل هذا يدخل في التطير، لا يجوز أن يتطير ولا أن تشاؤم لا بالطيور ولا بالأماكن ولا بالأسماء ولا بالألفاظ ولا بالبقاع. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه أتى بهذا اللفظ، يعرف في الحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة الأربعين يوما، وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. المؤلف في سياق هنا قال فقد كفر بما أنزل الله على قلب محرم. وقال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. المعروف في الحديث زاد ما زاد. المؤلف في زيادة ومن زاد. المعروف في الحديث هذا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني كل ما اقتبس من النجوم وزاد في علم النجوم فقد زاد في الشرك والعياذ بالله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر فإن المنجم كالساحر والساحر كاهن والكاهن كافر والكافر في النار. هذا لم يخرجه المحقق. فيه التحذير من علم النجوم واستثنى ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر. هذا هو علم التفسير كما سبق. قال المنجم كالساحر إذا كان يدعي علم الغيب فهو كالساحر والساحر وكل من الساحر والكاهن كافر والكافر في النار صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد أو يأخذ من عارضيه أو يطول شاربه. وقد قيل أول من خضب بالسواد فرعون وقيل إنه خضاب أهل النار. وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب. نعم. يقول المهم من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. يعني إذا شاب يخضب لحيته ورأسه بالسواد جعله من البدع على ما ذهب إليه بعض العلماء من إدخال المعاصي في البدع كما ذكر المؤلف كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من البدع. فقال إن من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. وجاء في الحديث أن والد أبا بكر أبا قحافة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد. بعض العلماء قال كلمة وجنبوه السواد مدرجة في الحديث والصونة ليست مدرجة. وجاء أيضا في الحديث الوعيد على من يخطب بالسواد أنه في آخر الزمان يأتي قوم يخطبون كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. من العلماء من تكلم في الحديث والصواب أنه أن خضاب السواد ممنوع. والعلماء لهم قولان في هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. منهم من أجاز خضاب السواد ونقل عن هذا عن بعض السلف ونقل عن الحسن والحسين وأنهم خضب بالسواد. والقول الثاني المنع وهو الصواب أنه لا يجوز خضاب بالسواد ولكن يخضب بالحنة بالحمرة كالحنة أو بالصفرة أو بالحنة والكتم يخلط بينهما. الكتم أسود والحنة أحمر فإذا خلطهما صار بين الحمرة والسواد وصار يضرب إلى الحمرة وهذا هو الأفضل. الأفضل يكون بالحنة والكتم. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه خضب بالحنة والكتم وكذلك عمر وغيره. فالأفضل أن يخضب بالحنة والكتم يكون يضرب إلى السواد يضرب إلى الحمرة بين السواد والحمرة يضرب إلى الحمرة. أما بالسواد الخالص لا الصواب أنه مملوء. أو يخضب بالحمرة خالصة أو بالصفرة إما بالحنة والكتم يكون يضرب إلى الحمرة بين السواد والحمرة أو بالحمرة أو بالصفرة. أما السواد الخالص فالصواب أنه مملوء وإن أجازه بعض العلماء. والحديث هذا واضح قول النبي غيره قال وجنبه السواد لكن بعضهم قال وجنبه السواد مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أحمد الوعيد الشديد على من أخذ بالسواد. فإذا المؤلف جعله من البدع وهو من المعاصي أن يخطب الرجل لحيته ورأسه بالسواد أو يأخذ من عارضيه. نعم هذا معصية لأن هذا من اللحية اللحية ما نبت على الذقن والعارضين. أو يطول شاربه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب. سبق في أحاديث الفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الأخذ من الشارب وتقييم الألفاظ ونتف الأبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. فإذا أنس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يترك أكثر من 40 ليلة. فإذا طول شاربه وزاد هذا من البدع. قول ما فقد قيل أول من خضب بالسواد فرعون وقيل إنه خضب أهل النار هذا لا جاء بصيغة التمريض ليس عليه دليل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب هذا ثابت رواه البخاري في صحيحه. أمر بإعفاء اللحم، أعفوا اللحاء في لفظ أرثوا أرجوا وفروا، فأمر بإعفاء الشوارب وإعفاء بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحية في لفظ خالف المشركين خالف المجوس، إلا على أن حلق اللحية وإطالة الشارب يتشبه بالمجوس يتشبه بالمشركين، وإعفاء اللحية فرض كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم، قال أن إعفاء اللحية فرض واجب، وإعفاء الشوارب كذلك يجب على الإنسان أن يقص شاربه ولا يتركه أكثر من 40 ليلة. إذا أخر هذه الأربعة تقليم الأظفار ونسف الإبط أكثر من 40 فأقل أحوال الكراهة الشديدة. نعم. ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء. نعم، هذا من البدع أن يتزعفر الرجل، وأن يتزعفر يعني يفعل الزعفران في ثوبه وبدنه، يصفق ثوبه أو بدنه بالزعفران، وجاء في الحديث النهي عن لبس المزعفر والمعصفر، أي لبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو العصفر. ثبت في حديث عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان معصفران فقال أمك أمرتك بهذا، وفي رواية أنه قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إلا على أنها من لباس الكفار أو أنها من لباس النساء. كذلك المزعفر لا ينبغي الإنسان يتزعفر لأن هذا من خصائص النساء، لا يلبس الثوب المزعفر، لا يتزعفر في ثوبه ولا في بدنه، لا يلبس الثوب المزعفر والمعصفر، مزعفر المصبوغ بالزعفران والمعصفر المصبوغ بالعصفر يكون أحمر يشبه لباس النساء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء، يعني لأن هذا فيه تشبه بالنساء، لأن فيه تشبها بالنساء. نعم. ومن البدع أن يسبل الرجل إزاره وهو السراويل على عقبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء. نعم، من البدع أن يسبل الرجل إزاره، هذا من المعاصي، وهو السراويل على عقبيه، والصواب أن هذا عام ليس خاص بالسراويل، عام لا يجوز للرجل أن يترك ثوبه ينزل تحت الكعب سواء كان سروالا أو بنطلون أو ثوب أو مشلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء، كان المؤلف رحمه الله رواه بالمعنى حديث معروف لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، وفي اللفظ الآخر من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، وهذا وعيد شديد. وإذا جر إزاره ولو لغير الخيلاء فهو محرم، الحديث الآخر حديث البخاري ما أسر من الكعبين ففي النار، ما أسر من الكعبين ففي النار، وجاء الوعيد الشديد أيضا مسر إزاره. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبر إزاره، والمنفق سلعته بحلف الكاذب، والمنان بما أعطى. دل على أن الإسبال من الكبائر سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، لكن إذا كان للخيلاء يكون أشد عقوبة، أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه، وإن كان لغير الخيلاء فهو متوعد بهذا الحديث ما أسر من الكعبين ففي النار، وفي الحديث ثلاث لا يكلم الله المسبل إزارة، وجاء في الحديث الآخر أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا لوم عليه فيما بينه وبين الكعبين، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأفضل إلى نصف الساق، ولا حرج في أن ينزل إلى الكعب إلى حد الكعب، إذا كان إلى نصف الساق يشق على الإنسان أو ينتقله بعض الناس فلا بأس أن ينزل إلى قرب الكعب. نعم. ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم. نعم، من البدع ومن المعاصي النظر في كتب العزائم والعمل بها. العزائم والتعازيم على الرقى الشركية، العزائم والتعزيم الرقى الشركية التي يستخدم بها الجن. فلا يجوز الإنسان أن ينظر في كتب العزائم والطلاسم تعازيم والرقى الشركية أو التي لا يعلم معناها، لأنها قد تكون بأسماء الشياطين، تكون بأسماء الشياطين أو بأسماء الجن. فلا يجوز الإنسان أن ينظر في كتب العزائم ولا أن يعمل بها ولا أن يرقي بها، لأنها عزائم شركية قد تكون رموز بأسماء، تكون رموز أو في لغة غير مفهومة. فالواجب الحذر. والرقية الشرعية لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بآيات من القرآن أو بيدعية نبوية أو بيدعية مباحة. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي بكلام مفهوم. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب وشفى بيد الله. إذا وجدت هذه الشروط صارت الرقية شرعية. فالتعازيم هذه والعزائم لا ليس في هذا الشرط، ليست بكتاب الله ولا بأدعية مباحة، وإنما هي بعزائم مناداة في أسماء الجن وأسماء الشياطين، رموز وبكلمات غير مفهومة وبلغة غير مفهومة. وادع كذلك ادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم، يعني بعض الجن، كل هذا من البدع. فلا يجوز الإنسان أن ينظر في كتب العزائم ولا أن يدعي أنه يكلم الجن أو يستخدمهم أو يقتل بعضهم، لأن هذا من الشعوذة ومن الكهانة ومن السحر. لأن الساحر والكاهن هو الذي يستخدم الجن، ويكون بينه وبين الجن عقد، الجن بينه وبين الإنس عقد، وهو أن يشرك بالله. لا بد أن يشرك بالله، يفعل الشرك والكفر ثم يخدمه الجن، يخبر عن المغيبات، يعطيه بكذا، يأتيه بكذا، يطيعه فيه، يستجيب لمطالبه في لطم كذا أو في خروج كذا، لكن بعد أن يفي بالشرط وهو الشرك بالله، نعوذ بالله. نعم. ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. نعم. من البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. التمائم جمع تميمة، والتميمة هو ما يعلق على الأطفال في رقبة الطفل أو في يده، يعلقها لدفع المرض، يريد أن تكون سبب في دفع المرض. وأصل التمائم خرزات تعلقها العرب على الأطفال لدفع العين أو دفع الجن. كل ما يعلق فهو من التمائم، يعلق في رقبة الطفل أو في يده أو الرجل أو المرأة لدفع العين، يعتقد أنها سبب، فهذا من التمائم. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. قال: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. ورخص بعض العلماء في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، ومروي عن ابن مسعود عبد الله بن عمرو العاص والجماعة. والصواب الذي عليه الجمهور، جمهور الصحابة وجمهور العلماء، المنع من التمائم مطلقة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لأن النصوص عامة ولم تخصص. إن الرقى والتمائم والسول الشرك، ولم تخصص خصص الحديث بخلاف الرقى فجاء ما يخصصها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما التمائم فلم يأتي ما يخصصها، فالتمائم منوعة مطلقة، النصوص عامة. ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم من غير القرآن، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى امتهانها وقضاء الحاجة وهي عليه، فالصواب المنع مطلقة. قل: ما التعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة يحدث الصواب، والصواب منع التمائم مطلقة سواء بحاجة أو غير حاجة، النصوص عامة. نعم. ومن البدع اتباع النساء للجنائز ولطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها. نعم. من البدع يعني ومن المعاصي اتباع النساء للجنائز. قد قال صلى الله عليه وسلم: وثبت في حديث أبي هريرة لعن الله زائرة القبور ومتخذين عليه المساجد والسرج. فاتباع النساء الجنازة وزيارة القبور ممنوع. وحكم في ذلك والله أعلم أن المرأة ضعيفة لا تتحمل، قد تبكي وقد يفتتن بها الرجال بصوتها وقد تختلط بالرجال، فلهذا نهيت النساء، نهى النبي النساء عن اتباع الجنائز، ومنعت المرأة من زيارة القبر، لعن الله زائرة القبور، وفي لفظ زوارة القبور. وكذلك لطم الخدود هذا من النياحة كما سبق، لطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر كل هذا من النياحة. ومشي الرجال حفاة منسلين بين يديها، يعني مسرعين، مشي الرجال حفاة مسرعين بين يدي الجنازة. مشي الرجال، المشي واتباع الجنازة للرجال هذا سنة مشروع. والمؤلف قال مشي الرجال حفاة منسلين، يعني مسرعين بين يديها، لعل مقصود حفاة يعني يعتقد أن هذا أنه مشروع وأنه يمشي خلفها حافي مع الإسراع. إن كان هذا المقصود فهذا ليس عليه دليل كونه يمشي حافي، سنة يمشي أو يركب، الركبان يكون أمام الجنازة والمشاة خلفها. قال العلماء يسن أن يكون الركبان خلفها والمشاة أمامها والركبان خلفها، يكون الركبان أمامها والمشاة خلفها، والأمر في هذا واسع. المقصود أن الرجال يسرع لهم اتباع الجنائز سواء كانوا مشاة أو ركبان، أما كونه يمشون حفاة مسرعين واعتقدوا أن هذا السنة فهذا ليس عليه دليل. نعم. ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. نعم، هذا من البدع الصراخ ولطم الخدود، سبق أن هذا من النياحة. النياحة رفع الصوت بالبكاء، سبق الحديث والنائحة إذا لم تثب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. ولطم الخد يعني تسخط من قضاء الله وقدره، هذا من النياحة. وشق الجيب والثوب ونتف الشعر كل هذا من النياحة ومن المعاصي. فشق الثوب والصراخ ولطم الخد ونتف الشعر كل هذا من النياحة ومن المعاصي. قول المؤلف وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. هذا قد يفعله بعض الصوفية، بعض ضعفاء البصائر، إذا استمع القرآن والذكر بعضهم يغمى عليه حتى يحمل، بعضهم يشق ثوبه إذا استمع الذكر يشق ثوبه. هذا من البدع، هذا مما أحدثه الناس وليس له أصل. ولهذا قال المؤلف إن هذا من البدع تشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. نعم. وقال أنس بن مالك وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. وهذا ضعيف، هذا ضعيف في سنده يوسف بن عطية ومتروك، لكن الحديث ثابت أن وعظنا رسول موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مؤجع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، إلى آخر الحديث. هذا الحديث معروف. أما هذا الحديث فيه أنه صرخ صارخ من جانب المسجد فقال من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. هذا ضعيف في سنده متروك وضعيف جدا لا يصلح الاحتجاج. والمؤلف أراد أن يبين أن الصراخ عند سماع الذكر أنه من البدع. نعم، لكن الحديث ضعيف جدا. نعم. وقال الفضيل بن عياض وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. هذا من أخبار بني إسرائيل، هذا من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه، ولهذا قال الذهبي إنه حديث باطل. قول الفضيل: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه فشق رجل ثوبه فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: إن قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. الفضيل بن عياض بينه وبين موسى عليه السلام دهور وأزمنة طويلة تنقطع دونها أعناق المطي، بين الفضيل بن عياض وبين موسى عليه الصلاة والسلام دهور. موسى أول أنبياء بني إسرائيل، وفضيل بن عياض متأخر، ولهذا كان هذا من آثار من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه. نعم. وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر. يصعقون يصعقون، نعم، صعق يصعق من الثلاثي. هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر تقعدهم على الجدران، تقعدهم على الجدران العالية وتقرأ عليهم وتنظر هل يتردون. وصنف من الناس يظهرون التقشف، اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم، وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم: قال الله عز وجل، وقالت الحوراء، وقال الولي شيئا لم يقله الله، ولا جاء في أثر ولا سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة وسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهما، وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبه فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم، لعلها التشبه، واحتمل أن تشبه يعني المجتمعون، نعم، اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. هذا الأثر عن المبارك رحمه الله في بيان أفعال الصوفية وأقوالهم، وأنهم أقسام وأنواع، وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن ابن السيرين أن عبد الله بن عمرو بسنده أن عبد الله بن عمرو مر برجل ساقط من العراق فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا. قال: إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط. يقول المبارك عبد الله المبارك رحمه الله الإمام الزاهد المعروف: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر، يعني إن هؤلاء يعني فعلهم مخالف السنة، فعلهم بدعة، الصحابة أحسن منهم حالا وما كانوا يصعقون وما كانوا يغشى ويغمى عليهم، وإنما حصل هذا في المتأخرين في أهل الكوفة في التابعين وغيرهم، كان واحد يصعق ويغشى عليه ويغمى عليه ويسقط كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. أما الصحابة ما كانوا هكذا، كانوا أثبت قلوب عندهم ثبات، وهم أخشى لله من هؤلاء، فكان الواحد منهم كما قال الله يوجل قلبه عند ذكر الله ويزيد إيمانه عند تلاوة القرآن، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. ولم يكن الواحد منهم يغشى عليه ولا يصعق ولا يغمى عليه، فكان عندهم ثبات مع قوة إيمانهم، كان توجل قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون عند تلاوة القرآن. أما المتأخرون بعض التابعين في الكوفة وفي غيرها عندهم ضعف وعدم ثبات، فكان الواحد منهم قد يصعق إذا سمع القرآن، وقد يغمى عليه، وقد يموت بعضهم، قد يحمل. ويفعل هذا أيضا الصوفية، أن الصوفية بعضهم يصعقون عند سماع الذكر، وبعضهم يصعق عند سماع الأنغام الحسنة، عند الأنغام والمزمار وكذا يصعق، هذا ما فعل الصوفية. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله: هؤلاء الذين يصعقون عند سماع الذكر، يعني تجرب معهم الآن، أقعدهم على جدال عالي، اقرأ عليهم القرآن، انظر هل يصعقون ولا أو لا يصعقون، أجعلهم فوق الجدار، ثم اقرأ عنهم القرآن، يعلم أنه سيسقط ويموت. تقعدهم على الجدران العالية وتقرأ عليهم وتنظر هل يتردون إن كانوا صادقين، أقعدهم على الجدران العالية وأقرأ عليهم وتنظر هل يتردون يعني يسقطون إن كانوا صادقين. وصنف آخر من الصوفية، صنف من الناس يظهرون التقشف، يعني يظهرون التقشف والزهد، اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم، يرون أن الاستماع القصائد يتخذونه عبادة ودين، استماع الغناء عند الصوفية يرون يتدينون بهذا ويظهرون الزهد، يتخذون الاستماع إلى القصائد والاجتماع سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص إذا سمع الأنغام حسنة، يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه، ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل، في قيلهم في غنائهم قال الله، قال الله عز وجل، وقالت الحورة، وقال الولي، يقول ملك يقولون شيئا لم يقله الله، هم يتقولون على الله والعياذ بالله، فهم في طلبهم وغنائهم قال الله، قال الولي، قال قالت الحورة، يقولون شيئا لم يقله الله، ولا جاء في أثر ولا سنة، ولم تقله حورة ولا قاله ولي، وهذا مبتدع وكذب وكذب نزول. وهؤلاء الشباب الآن، شباب الصحوة وغيرهم، تجدهم الآن يسمعون الأناشيد، يقول الأناشيد الإسلامية، الأناشيد الإسلامية، من أين جاءت الأناشيد الإسلامية؟ هل هناك أناشيد إسلامية؟ ما في أناشيد. إن كانت القصيدة طيبة يقرأ واحد والباقي يستمعون، كان القصيدة طيبة ومفيدة واحد يقرأ، أما جماعة ينشدون هذا معنى ما يستفيد، ما يستفيد الإنسان إلا من جهة الطلب، يطلب وينظر متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت. ولا سيما أنه تطورت الحال في هذه الأناشيد أنها صارت تلحن كتلحين الغناء، حتى أنك لا تفرق بينها وبين تلحين الغناء، وفيها تأوهات، وأحيانا ينشد واحد وأيضا يتأوه ويغني، هكذا استدرج بهم الشيطان، صاروا يفعلون مثل فعل الصوفية، صاروا يطربون مثل ما ذكر، يطربون ولا يؤمن أن يكون بعضهم يصفق، ليس ببعيد هذا، تجدهم يطربون ويلهون أنفسهم، جاءهم الشيطان من هذه الناحية. أنا أنصح هؤلاء الشباب ألا يستمعوا للأناشيد هذه، وليس هناك أناشيد إسلامية، هذه أناشيد صوفية. كان الصحابة يقرأ الواحد القرآن وهم يستمعون، ويقرأ الحديث وهم يستمعون، ويقرأ أيضا القصيدة إذا كانت مفيدة بصوت عادي، والباقي يستمع ويستفيد إذا كان معانيها طيبة ومفيدة حتى يستفيد. أما جماعة ينشدون ما حصلت الفائدة، وهو المقصود الفائدة ولا المقصود المعاني، المقصود الطرب، ولا سيما إذا كانوا يلحنونها، يلحنون تأوهات، الذي ينبغي للشباب أن يعرضوا عن هذه الأناشيد. وإذا كانت قصيدة مفيدة يقرأ واحد بصوت عادي بدون تلحين لا جماعي، فهذا الأناشيد إنما هي معروفة عند الصوفية. وصنف آخر من الصوفية يظهرون الزهد والعبادة، ويحرمون المكاسب والمعيشة، يحرمون المكاسب والمعيشة، تجدهم يعيشون على الصدقات منعزل ولا يكسب، ويدعي الزهد والعبادة. والمكاسب الله تعالى أباح المكاسب، تكون إنسان يتكسب البيع والشراء، يعمل في حرفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، كان داود عليه السلام عليه الصلاة والسلام حدادا، ونوح كان نجارا، وما من نبي إلا رعى الغنم، والصحابة كانوا يعملون ويحرثون ويبيعون ويشترون، والعلماء وغيرهم لا زالوا يبيعون المكاسب والمعيشة المطلوب، لكن الصوفية يحرمون المكاسب والمعيشة ويظهرون الزهد ويرون الإلحاف في المسألة، والكدية شدة الحال، يلحف في المسألة والسؤال، والسؤال الإلحاف في المسألة منهي عنه، لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. من سأل الناس كثرة فإنما سألوا جبرا. ويدعون الشوق والمحبة، الصوفية يدعون الشوق والمحبة إلى الله، وسقوط الخوف والرجاء، ما في خوف ولا رجاء، يدعون المحبة، هذا باطل. المسلم يعبد ربه بالحب والخوف والرجاء، ولهذا قال العلماء من عبد ربه بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هؤلاء يدعون أنهم يعبدون الله بالحب فوقه وحده، ويسقطون الخوف والرجاء، وهذا يقول المؤلف هذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت ومنقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة كما سبق، وحرم المسألة والكدية يعني الإلحاف في المسألة مع الغنى عنهم، لا يجوز الإنسان أن يسأل والله قد أغناه. وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، نعم، كما قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، قال يدعون ربهم خوفا وطمعا، أولئك الذين يدعون، وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. أما هؤلاء الصوفية يقول ما في خوف ولا رجاء، ما نعبد الله بالخوف ولا رجاء. ويؤثر عن رابعة العدوية أن قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذا تذكرها كتب الوعظ عن الرابعة العدوية، هذا باطل، هذا الزندقة، يعبد الله الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء. أما يقول ما عبدت الله خوفا ولا طمعا إنما عبدت حبا لذاته، هذه الزندقة. ولهذا قال المؤلف لا خلاف بين العلماء أن الله عز وجل افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة، رغبا ورهبا. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب والسنة التشبه بأفعال الجاهلية في اجتماعاتهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. المراد يعني حلف التوارف، ما في حلف توارف، لكن التعارض والتناصر والمؤاخاة فهذا مطلوب، يكون يتعارضون ويتناصرون ويتعارضون. المؤمنون إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. فالتعارض والتناصر ونصر المظلوم وإظهار الحق هذا مطلوب، أما أحلاف الجاهلية فكلها باطلة. ولهذا قال النبي لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا، يعني ما فيه نصرة وإعانة وإظهار للحق، هذا مطلوب. وأما أحلاف الجاهلية فإنها باطلة. وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم.